نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك الضمام؟ ما لي أراك كأن عينة لا ترى، عبرا تمر كأنهم لسهام. نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك الضمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت كأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا مداوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت كأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا مداوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، على الشباب تحية وسلام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. ولرب أقوام مضوا لسبيلهم، ولنمضينك ما مضى أقوام. ولرب ذي برك ممهدة له، أمسى عليهم لا ترى بركام. وعجبت إذ علل الحسوك كثيرة، والناس أعمل للحسوك نيام. والموت يعمل والعيون قريرة، تلهو وتلعب منهنا وتنام. والله يقضي في الأمور بعلمه، والمرء يحمد مرة ويلام. والله يقضي في الأمور بعلمه، والمرء يحمد مرة ويلام. والمرء يحمد مرة ويلام. والمرء يحمد مرة ويلام. نادت بوجه رحيلك الأيام، أولست تسمع عنك استسمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. نادت رحيلك الأيام، أولست تسمع عنك استسمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وسلام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. كل يدور على البقاء مؤملا، وعلى الفناء تدير الأيام. ما كل شيء كان هو كائن، إلا وقد جفت به الأقلام. الحمد لله الذي هو دائم أبدا وليس كلمات أو دوام. والحمد لله الذي لجلاله ولحزبه تتفاضل الأحلام. والحمد لله الذي هو لم يزل لا تستقل بعلمه الأفهام. سبحانه ملك تعالى جده ولوجهه الإجلال والإكرام. ولوجهه الإجلال والإكرام. ولوجهه الإجلال والإكرام. نادت بوجه وحيدك الأيام. أولست تسمع عندك استسلام. ما لي فإذا عدت فإنها لا تعزل.